نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ حمود بن سليمان الجهني من المدينة المنورة. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: يوجد محل بين الساريتين في المسجد النبوي الشريف، يتسع هذا المكان لخمسة أشخاص أو أكثر، وأرى كثيرا من الناس يصلي في هذا المكان رغم أنه كما قلت بين الساريتين، أرجو التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نتقي الصلاة بين السواري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتجنب الصلاة بين السواري أي بين الأعمدة إلا في أحوال الزحام والاحتياج إلى الصلاة في أي بقعة من بقع المسجد. في هذه الحالة لا حرج، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما في حال اتساع المسجد وعدم ازدحام المصلين فيه، فينبغي للمصلي أن يتجنب الصلاة صفا بين السواري، فيتأخر المصلون عن السواري أو يتقدمون عليها. والصلاة صحيحة إذا صلى ناس بين السواري ولو كان المسجد فيه سعة، ولكن الهدي الأكمل والعمل الأفضل الأخذ بما أشار إليه الصحابي الجليل خادم رسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه. ويحسن بالسائل أن ينبه من يراه في أيام الساعة أنه ليس من السنة الصف بين السواري إذا وجد مكان يصطف الناس فيه، أما إذا لم يوجد فلا حرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: اسمي بخيتة محمد الأمين عبد الله. أختنا تقول إنها سمعت هذا البرنامج وتأثرت به كثيرا وبدأت تلبس الحجاب، إلا أن أهلها وأقاربها يضيقون عليها في هذا الأمر ويستنكرون ما فعلت، وترجو من فضيلة الشيخ صالح التوجيه. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآيات. ففي ذلك تسلية للمتمسكين بدينهم إذا لقوا استنكارا أو استهجاء من الآخرين، وفيه شد لعزائمهم وتقوية لها. والأجر إنما ينال بالصبر والثبات على الحق، ولعل الله أن يجعل في السائلة خيرا وأثرا على أسرتها لتلتزم الحجاب وتتقيد بآداب الإسلام. فلا شك أن الحجاب من الأدب الرفيع والخلق الكريم، أدب رفيع وخلق كريم تتحلى به المرأة وتتزيا به. ولقد كان المسلمون في الزمن الذي كان الإسلام هو العزيز وروحه هي السارية في أجسام الناس، ومزاياه وأخلاقه هي القدوة العليا في نفوسهم، يندر أن تدخل مجتمعا إسلاميا إلا وترى الحجاب هو السائد. وإذا سفرت امرأة عن وجهها قيل: وكانت فلانة ممن يسفر عن وجهها. وكان الشاعر العربي المسلم يذكر هذه الصفات ويبين أن السفر لأمر جلل، فيقول: وكنت إذا ما زرت ليلة تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، فلما رآها سافرة أعرض عنها ولم يأذن للحديث معها، لعلمه أنها سافرت لتنذره بالسفور لعدم إلفه أن تسفر المرأة أمامه. والشريعة جاءت بإغلاق أبواب الفتنة وسد طرق الفساد وإقامة الحواجز على الأعراض أن تنتهك، وجعلت درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، ومن درء المفاسد ومنع الفواحش الحجاب، حتى لا تقع الأعين على ما يحل لها أن تقع عليه، ولئلا يستمتع الإنسان من ما لا يجوز له الاستمتاع به. فالنظر وسيلة الاستمتاع بالمناظر الجميلة، والنظر إلى وجوه النساء يستمتع بمناظرهن، والاستمتاع لا يحل للإنسان إلا بما أحله الله له. والمرأة تعين على المنكر وتعين على الخير والفلاح والعفة، فإذا احتجبت الحجاب الشرعي فقد أعانت على البر والتقوى، وساعدت على العفاف والاحتشام. وإذا سفرت عن وجهها وأبدت مفاتنها وأرسلت فتنتها إلى القلوب فتنت وأعانت، فتطلعت القلوب المريضة إلى الوصول إلى الأغراض الدنيئة. ووصية للسائلة وأمثالها أن تتذرع بالصبر الجميل ورحابة الصدر وحسن تلقي الانتقادات بعدم المبالاة والنصح بقدر المستطاع، ولا أن يهدي الله بها واحدة من أخواتها خير لها من حمر النعم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوان المستمعين، أخونا الواقع له 10 أسئلة، وهو محمد بن عبد العزيز الجدوى. أخونا يسأل في سؤاله الأول ويقول: هل تصح قراءة القرآن الكريم والحديث أو التفسير بلحن واحد؟ الإنسان مأمور أن يترنم بالقرآن وأن يحسن الصوت به، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أو كلمة نحوها. ومر وإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ وكان حسن الصوت جدا، فجلس يستمع لقراءته، ثم لما أصبح وجاء أبو موسى قال: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال: لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. وقد قال النبي في حق أبي موسى: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، يعني أن الله أعطاه صوتا حسنا جميلا، وكان داود عليه السلام حسن الصوت إذا تغنى بالزبور يقرأ. وأما أخلط الأحاديث والمواعظ بالصوت بالقرآن ومشابهته فأرى ذلك غير جائز، خشية الالتباس وشك من لا يعلم أن ذلك قرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن يكتب مع القرآن شيء من إيضاح معانيه، وكان السلف يمنعون في عهد الصحابة أن تكتب على الآيات شروح معانيها خشية أن يظن أن ذلك من القرآن. ثم بعد ذلك حينما حفظ القرآن ورسم بوضع خاص وطريقة معينة أذن الناس أو العلماء بكتابة التفاسير على حواشي القرآن، لأن القرآن علم واستقر، فلا يخشى أن تلتبس شروحه بآياته. وعندما يقرأ الإنسان قطعة من موعظة فيلحنها بتلحين القرآن يتغنى بها، يوهم العامة أو يتوهمون أن ذلك قرآن، ولذا فإنه ينبغي تجنب هذه الطريقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: إن هناك كثيرا من الناس يعتقدون أن وجود شيء أو عدم وجوده يدل على حكم شرعي، فكيف توجهوننا وتوجهونهم، ولا سيما إذا كنا ننصحهم يجيبوننا بمثل ذلك؟ لم يوضح السائل عن هذا الوجود والعدم الذي يرتب حكما شرعيا، أو يظنه البعض مرتبا حكما شرعيا، وهذا غير مضطرد. وما دام أن ذلك غير مضطرد، فمن استشكل أمرا بينه وحدده وذكر استشكاله ومكانه ليكشف له حسب الاستطاعة. وهناك صور الوجود له حكم والعدم له حكم، فوجود المال المصلي القادر على الوضوء له حكم يرتب وجوب التطهر بالماء، وعدم وجوبه له حكم، وهو أنه يعفى عن التطهر بالماء وينوب التيمم عنه. والصور كثيرة لا تنحصر، منها ما يرتب حكما ومنها ما لا يرتب، والشأن أن السائل يذكر موضع سؤاله أو تخيل الناس لحكم مرتب على ذلك الموجود أو ذلك المعدوم. والعقل وجوده مجال للتكليف ومحل للتكليف، وعدم وجوده محل لرفع التكليف، إلى غير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يأذن لي الشيخ صالح في أن وضح قليلا، ربما الأخ يرى أن كثيرا من الأشياء معدومة في مكان معين كلحوم الخنزير مثلا، فالبعض يقول لو أن هذه الأشياء حلال لكانت موجودة، وقس على هذا أمثاله كثير. لا يكون ذلك كذلك، لأن الشريعة جاءت عامة للأرض كلها. نعم. وكان الضب غير موجود في الحجاز، ولما لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم سأله خالد: أحرام هو؟ رضي الله عنه. فقال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فعدم وجود الشيء في مكان لا يدل على التحريم، كما أن كثرته في مكان لا تدل على التحليل. فها هي الحمر كثيرة في بلاد العرب، موطن الرسالة ومنزل الوحي، ولم تكن حلالا. وها هي النعام ليست بالكثيرة في جزيرة العرب، وإن كانت موجودة في صدر الإسلام والجاهلية، وهي حلال. وهذه طيور أخرى لا توجد في جزيرة العرب، وحيوانات أخرى لا توجد في جزيرة العرب، فليس التحليل والتحريم مرتبطا بكثرة الموجود أو قلته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في سؤال له أخير في هذه الحلقة، يسأل عن أولئك الذين يهملون تربية أولادهم ولا يمكثون معهم إلا قليلا، حيث يلاحظ أن كثيرا من الأولاد يتسكعون في الشوارع دون رعاية من أهلهم. الأولاد أمانة بأعناق ذويهم من آباء وأمهات وإخوة وغيرهم من أصحاب الولاية على الأطفال، وهم مسؤولون عن هذه الأمانة، فمن ضيعها أخذ جزاءه، ومن حفظها وحافظ عليها وأعطاها ما تستحق من الرعاية والعناية نال ثواب ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والشباب عدة المستقبل، ورجال الزمن القادم، ف فإذا أعدوا إعدادا سليما بالتربية الإسلامية والأخلاق الكريمة والمحافظة على شعائر الدين وكف الأذى عن المسلمين وحب العمل والإنتاج في ظل أخلاق إسلامية كريمة تتسم بالصدق والوفاء وحفظ الوعد والعهد وكف الأذى عن الناس، حصل الخير بذلك. ومن فرط وأضاع الأمانة فإن كان أبا أو أما فإن هذا ليس من الشكر على نعمة الولد، والله تأذن أن يزيد من شكر كما تأذن أن يعاقب ويعذب من كفر. فشكر نعمة الولد تربيتهم على الأخلاق الإسلامية وحملهم على الصراط المستقيم والشدة معهم في ذلك إذا احتاجوا إليها والقسوة عند الضرورة للقسوة، فإن القسوة في بعض الأحوال دليل على الرحمة وعنوان على المحبة. فليتنبه كل مسلم إلى أولاده ومن تحت يده ويكفهم عن الشوارع لئلا يسيب فيها كما تسيب البهائم، فيتخلق بالأخلاق السيئة ويسيء إلى أذويهم ومجتمعهم. هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم شيخ صالح أمامي رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: يا عين ألف من قرية خليص، أخونا يذكر أنه كان يعطي والده من راتبه مبلغا معينا، إلا أنه لاحظ أن هذا الوالد يأخذ تلك المبالغ إذا اجتمعت لديه ويسافر بها إلى الخارج، فقام الابن باختصار المبلغ الذي يدفعه إلى والده إلى النصف، وحينئذ بدأ النقاش وبدأ الزعل كما يقول من الوالد ويرجو التوجيه. لا شك أن بر الوالد والإحسان إليه والحرص على طاعته وإكرامه وإرضائه من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا شك أن جد الولد لإكرام والده وإرضائه وتوفير ما يطلبه الوالد من الإحسان إليه، ولكن من الإحسان أيضا أن تمنع عن الشخص ما يضره ولو كان يريده، فليست الإرادة من الأب للشيء من دواعي البر إذا كان ما يريده من المضرات في الأخلاق. ولا شك أن هذه الرحلات إلى خارج البلاد لا تأتي على الراحلين بخير في الغالب، فهي لابد تسبب لهم آلاما، المنحرفون تسبب لهم آلاما لفقدهم أسباب متطلبات أنفسهم المريضة من الأخلاق الرذيلة والأعمال الوبيئة، والطيبون يرون ما يكرهونه فتسبب لهم آلاما لغيرتهم لله وغضبهم لدينه. فالاستقرار في بلد الإسلام والسعي في ربوعها عند الاحتياج إلى السعي والسياحة من الأمور التي يحفظ بها الدين وتصان بها الأخلاق. وبلادنا هذه بحمد الله المجال فيها فسيح للتنزه والرحلات، فإذا كنت في شتاء ففي دفء تهامة ولطافة جوها وحنو نهارها وليلها، على المرء مجال للسياحة والسعي في الأرض. وفي ذرى جبالها ومناظرها الخلابة وخضرتها المالئة للنفس سرورا مجال للانسياب في أيام العطل في الصيف مع حفظ العقيدة والدين بحمد الله. ويؤسفني أن أسمع عن كثير إذا دنت فترة الصيف فكأنها زمن هجرة الطيور من بلاد إلى بلاد، يذهب الناس زرافات ووحدانا إلى الغرب أو ما دنا منه من بلاد الشرق للتمتع بالمناظر المحرمة، أو قد يكون للتمتع بالمناظر المباحة لكن يختلط معها مناظر محرمة غير مرادة. وفي بلادنا بحمد الله غنية، فمن أراد الصحراء واتساعها ففي بلادنا بحمد الله ما يملأ النفس، ومن أراد تسلق الجبال الشاهقة أو النزول في الأودية العميقة أو النظر إلى الأشجار المتناسقة في كثير من الأماكن ففي بلادنا بحمد الله، ومن أراد أن ينظر إلى النخيل الباسقة وثمارها المختلفة الأشكال والألوان وخضرة جريدها وما عليها من الكسوة ففي بلادنا بحمد الله، ومن أراد أن يمتع روحه بالصلاة بأفضل المساجد فهي في بلادنا بحمد الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنه يؤسف المرأة أن يسمع أن بعض الآباء يجعل تكريمة أولاده رحلة إلى أوروبا أو أمريكا أو سفرة إلى شرق آسيا وهم لا زالوا في طراوة القلوب ونعومة الأجسام وهيجان الغرائز، فيصادفون أمكنة تباع المعاصي بأرخص الأثمان وتبذل مطالب النفس بأيسر الأمور، فيقع الواحد منهم في حمأة الرذيلة ووحلها عميق قد يصل بالمرء إلى ترقوته أو فوق ذلك فيتعذر أو يتعسر انتشاله، والسبب تهيئة السفر ووسائله. فيجب على المسلم في هذه الأيام أن يكون في يقظة وتنبؤ، وإذا طلب منه أولاده رحلة إلى بلد كذا لا أقول يمتنع من تمكينهم من الارتحال، لكن يوجههم إلى بلاد لا يخشى فيها على عقائدهم ولا على أخلاقهم بإذن الله إلا ما ندر، ثم يكون ما يبذلونه من مال وإن كان ثانويا مبذولا في بلادهم. وإذا احتاج الواحد لرحلة شهر أو عشرة أيام إلى آلاف من الريالات له في رحلته مع إضافة تذاكر السفر فإنه قد تكفيه قيمة تذاكر السفر في الاستمتاع بمظاهر خلق الله في بلاد الله في هذه البلاد. فإن أراد الهواء العليل والجو الطري الناعم الندي فليتقدم إلى جبال السروات ابتداء من الطائف وارتفاعا إلى أقصى ارتفاع في جبال السروات، ويوجد مثل ذلك أو قريب منه في جبال بني سليم وما جاورهم ففي بلادنا مجالات واسعة للنزهة والاصطياف والسياحة والنظر إلى المعالم، وغير لائق بالإنسان أن يجهل أبرز معالم بلاده وأن يذهب للاطلاع على معالم البلاد الأخرى. فالواجب على المسلم أن يعتني بذلك غاية الاعتناء، لأن الرحلة لا تأتي للراحل بخير. وآتي على سؤال السائل عن توفير المال لأبيه، فهل بعد هذه السن مجال للجري وراء مطالب النفس الضعيفة ولو بالنظر؟ فقد يترك الإنسان الاستمتاع بالجوارح والغرائز الجنسية ويبقى معه حب الاطلاع لتمكن حب النظر والعيش في ربوع غير سليمة لإلفه تلك القاذورات، ثم هو لا يدري لربما وفته المنية بعيدا عن أهله ووطنه، مختلطا بمن لا يليق بالمسلم الاختلاط بهم إلا في حال الضرورة والحاجة الملحة. فمن بر ذلك هذا الولد السائل بوالده أن يعطيه من النفقة ما يكفي لحاجته في بلاده، وأن لا يساعده على السفر إلى خارج البلاد إلا عند الاقتضاء لعلاج مرض لا علاج له في بلاده. وقد يسر الله جل وعلا لنا في بلادنا، فعملت حكومتنا وزادها الله من الهدى والتوفيق، ومن عليها بالأمن والأمان، وحرسها بدينه القويم، يسرت بحمد الله وتوفيقه أسباب الرعاية الصحية، ووفرت في كثير من الأحوال مجالات العلاج العالية، بحيث لا يحتاج المسلم في بلادنا إلى الكفايات النادرة إلا في أندر الأحوال. ولذا لا يصح للمتعلل أن يتعلل بالذهب لأجل صحته إلا إذا تقر طبيا أنه لا علاج له هنا، وهذا في أندر الأحوال بحمد الله وذلك فضل الله. فليعطي الولد السائل والده من النفقة ما يكفيه في بلاده، وليمنع عنه ما زاد على ذلك، فإن القسوة في هذا من الرحمة به. وقديما قال القائل: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. والله أعلم.